محمد كما بارك على الدين وعلى يد الدين انك من وبعد ايها الكرام قد اخرج الامام احمد ومسلم في صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي بعثه الله في امه قبلي الا وكان له من امته حواريون واصحاب ياخذون سنته ويأتمرون بامره ثم تخلق من بعده قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم ليجلس معهم ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ذكر النبي يوما شيئا من العلم وأخذ ينظر إلى السماء فقال ذلك أوان أن يختلف العلم. يختلف العلم قال زياد بن نبيل رضي الله تعالى عنه كيف يختلف منا العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ونساءنا ويقرئه أبناؤنا ونساؤنا أبناءهم ونساءهم هيروح القرآن فين؟ التخطيط شغال والمكاتب شغالة وكل بحق أخلاق والنبي ذكر ذلك وذكر معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن يأتي زمان يفتح فيه القرآن يقرأه الرجل وتقرأه المرأة ويقرأه الصبيان يفتح كلها. فذكر النبي شيئا من العلم وقال ذلك أوان أن اختلف العلم. فقال زياد بن نبي أي اختلف العلم ونحن نقرأ القرآن مختلف ونقرئه أبناءنا وسيقرئه أبناءنا قال فتلك أمك يا نبي كنت لأظنك من أفقه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأحوالنا وبحالنا يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني هتمشي وراء اليهود والنصارى. كل الذي يعملوا اليهود والنصارى تعملوا زيهم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءكم. ولو ظهر فيهم من يجامع أمه على قارعة الطريق لظهر فيكم من يفعل ذلك. إلى هذا المستوى، إلى هذا المستوى الغريب العجيب. الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى يعلم أن هذه سنة وهي واجبة عليه ويتبع غير سبيل المؤمنين جزاؤه نوله ما تولى ونصله جهنم. مسألة خطيرة جدا. لم نأخذ الكتاب بالجد الكافي ولم نأخذ السنة بالجدية الكافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا وكانوا من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته، أي أشداء في أمر الله لا يتركون منه شيئا، لا يتركون منه شيئا، يأخذون بسنته ويأتمرون بأمره. تفصيل واضح لهذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأجيال الهدى من ذلك، يأخذون بسنته لا يتركون منها شيء. والإنسان إذا ترك السنة جناح إلى البدعة بطبيعة الناس، فكلما ابتدع بدعة كلما اختلفت مكانها سنة من السنة. قضية يا إخوان، قضية ضخمة جدا، قضية أمة غيبت عن دينها وعن إسلامها ليس قهرا ولكن اختيارا. لو تكلمنا عن الصرب والبوسنة والهرسك، نعم غيروا دينه قهرا، ولكن أنت غيرت اختيارا فالذنب أعظم والمصيبة أجل. ما حملك أحد على اعتناق شيء غير الإسلام؟ ما يسألك أحد لو قمت بالسنة بحذافيرها؟ ما يسألك أحد؟ إذا ما الذي يعطلك؟ ما الذي يعوقك؟ ما هي العقبات التي أمامك حتى تتعطل كل هذا التعطيل؟ إذا نحن في خطر شديد، وقلما من يدندن على هذا الخطر ويوضح هذا الخطر. ابن المبارك يقول في آخر، يقول الله تعالى لموسى عليه السلام: لا تدخلوا مداخل أعدائي ولا تركبوا مراكب أعدائي ولا تلبسوا أعدائي ولا تدخلوا مداخل أعدائي فتكونون أعدائي كما هم أعدائي. كلام واضح، ليس في حاجة إلى أدنى شرط. فالعربية نحن عرب نستوعب ونفهم مضامين الكلام ومعناه ومراميه وما تؤدي إليه، ما لعب بنا الغرب وكلاب الغرب إلا لخفتنا، إلا لخفتنا وكفة عقولنا، عقول خفيفة في غاية الخفة، يطرق الخطر أبوابها ويدقها بشدة بل يكاد يكثرها، ومع ذلك ليس هناك أدنى إحساس بالخطر. والنبي يقول لمثل هؤلاء: فمن جاهدهم بيده، إذا لابد أن يؤخذ على أيديهم بقوة حتى يرجعوا إلى دين الله تعالى فهو مؤمن. أما كان لنا غيرة من أصحاب الجيل الأول وهم في غاية السرعة والاستجابة لدين الله تعالى، أما كان هذه الغيرة وهذه السرعة، سأل رجل الإمام مالك، قل له: يا إمام، ما رأيك لو أحرمت قبل الميقات، لو أحرمت قبل الميقات، يعني قبل الميقات بمدة كده، قبل ما أركب الطيارة، الطيارة رايقة وما فيش مية، أغسل أو أتوضى، إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ كان في زمان الإمام مالك بيسأل، ولكن زماننا يفعل ولا يفعل، وبعد أن يفعل يسأل إذا نجح من باب التجمل، أباح أو لم يبح، المهم حدث الفعل. ولكن الرجل يسأل الإمام قبل الهجرة: ما رأيك لو أحرمت قبل الميقات؟ قال: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في ذات الخير؟ دا لان هزود كم كيلو متر كده على الميقات، ده زياده في الخير وليس الشر. قال وهل هناك فتنة اكبر من انك اختصصت نفسك بهدي لم يختصه النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ وقد قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه، اي في الدنيا، او عذاب اليم، يعني في الاخره، يعني على كم كيلو متر او هيزودها شويه الرجل في الاحرام يطوي المسافه يخشى عليه ان هذه الفتنه. نعم. وتلا عليه ذلك فليحذر الذين يخالفون عن امره. فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت، لا بد من التزامه. لو لم يلتزم بالمواقيت لما وقت اذا؟ لما وقت الا ما التزم بالمواقيت؟ ولذلك ايها الكرام، التزام السنه والتزام منهج الاسلام فرض عليك ضروري. الطصمعي رحمه الله تعالى دخل المسجد يوما بقدمه اليسرى، وهي يعني بحضر يعني كفر، يعني الدنيا نهدد غلط، دخل بقدم رجله اليسرى ثم تذكر فخرج واستغفر، خرج واستغفر ثم دخل بقدم اليمنى. قال له يعني مسألة بسيطة انت يعني كبرت المسألة. قال اخشى ان تجاثرت على سنة ان تمحى مني كل السنة ولو عان عليك. لا يعان عليك، هذا كان دابه وهذا كان طريقه، الالتزام المنضبط، الالتزام المنضبط، لا يترك شيئا امر به الله تعالى او امر به رسوله صلى الله عليه واله وسلم. تكاد امك يا نبي، هذه التوراه والانجيل بين يدي اليهود والنصارى، ماذا صنعوا به؟ يعني ذلك القران ماذا صنع به؟ رجل لي استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يريدون، وانت تقول لا انا استجيب لما يميتون، هو يدعوك الحياه وانت تذهب للموت، اما تعرف حتى مصلحتك ايها العبد؟ هذا شيء غريب في هذه الامه، شيء غريب فيها. ولذلك كانوا عند امر النبي صلى الله عليه وسلم وعند نهيه. والعجب ان الاستجابه لله تعالى ولرسوله هذه فحوى الحب، وهذا مضمون. وهل الحب الا الطاعه؟ لو خلى الامر من الطاعه هل يسمى هذا حب؟ فإن كنت محبا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم واجب عليك ان تطيعه في كل احوالك. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيق حتى ان يكفر خاطره صلى الله عليه واله وسلم، كما جاء في صحيح البخاري في باب النكاح، وعند مسلم في باب الطلاق، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال كنت اسال عمر دائما عن المراتين التي صغت قلوبهما، دابي ان اعرف ما اعرف منهما، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه كنت وصاحبا لي نتناوب النسور عند النبي صلى الله عليه وسلم، انا يوم وهو يوم، فكانت نوبة صاحبي، فلما انتهت نوبة الزيان وطرق الباب بشدة قلت ماذا؟ أجاء الغفان؟ وكانت غسان تنع الخيل لتغزونه. قبيلة من قبائل العرب أعدت العدة لغزو المدينة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستعدون تمام الاستعداد لهذا الغزو. يعني أي خبر جاء أي واحد يقول يقول غسان جاء إسرائيل دخلت العدو المفتقر، فإذا بصاحبي يطرق الباب طرقا شديدا، فقلت من؟ قال فلان. فقلت أجاب غسان؟ أشد السيف واطلع. قال أمر أشد من غسان. إيه؟ أشد من غسان هو إيه؟ يعني أشد من أحلاف الغرب 30 دولة يدخلوا على بلادنا، في أشد من كده؟ قال آه أشد. مش زي الموت أو صواعق تلاجة. اسمع اسمع وتأمل وتعجب لحالك وحاله. وقال قال طلق النبي نساءه. إيه؟ طلق النبي نساءه. نعم، يعني هذا أشد من الغزو الخارجي. نعم، أشد من حلف دولي يهزم بلاد المسلمين. أشد أشد. أنا ببين لك كم وقدر القرب الذي كانوا عليه لحبيبي قابلنا. قال عمر فأسرعت إلى المسجد فوجدت طائفة من الناس يبكون حول المنبر قاعدين يعيطوا. ايه يا جماعة ايه؟ قال النبي طلق نساء. طب انتم مات طلق نساء وطلق حلال وغلاء لما تبكون؟ يبكون لتهدير خاطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتهدير خاطر النبي صلى الله عليه وسلم أشد عليهم من الغزو الخارجي. يبقى تعرف من المسألة دي وتلمس منها ايه هو الحب، ما هو قدر هذا الحب. يصحط تعبكم اللي يعجبكم، ما انا مالي دعوة، انا هادي اللي علي. جاء الغسان طوارئ في حال الطوارئ، قال لا طلق النبي نساء. طبعا القضية دي في الشهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه والذين يقولون من نسائهم تربص، قال على نسائه واعتزل في مشربه له في البيت. فلما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلق نساء كلهم كلهم، واعتزل في مشربه يعني في مكان في الدور الثاني كده أوضة في الدور الثاني قاعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني زعلان. أخذوا التفوا حول المنبر ويبكون يعيط، كل اللي يدخل الجامع يعين. هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى يا رجال؟ قال طلق النبي نساء، مع ان احدهم لو طلقت ابنته ما بكى ما بكى وما حزن. وهذا يوضح لك كم الحب. هل تتوقع ان هذا الذي يحزن على حزن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه؟ هل تتوقع أنه يخالفه يشاققه يعانده يمشي في طريق مخالف له؟ هذا من المستحيل، هذا من المستحيلات. ما أبعد البول بين اليوم والبارحة، مسافة واسعة بين امبارح والنهاردة، واسعة جدا واسعة للغاية. كانوا لا يطيقون في حبيبهم أن يكبر خاطره، فضلا أن يخالفوه في مسألة فقهية أو علمية. كانوا عند أمره وعند نهيه، كانوا بالنسبة كان بالنسبة لهم حدق العيون، كان لهم مهجة القلب صلى الله عليه وسلم. ولذلك وهو يقول ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له حواريون وأصحاب، حواريون وأصحاب، والحواريون هم خلص أتباع الرسل، خلص أتباع الرسل وأصحاب، يأخذون بسنته ويأتمرون بأمره. ولذلك قال: أما تدركنا الغيرة وأن نلحق بهؤلاء بحب حبيبنا صلى الله عليه وسلم والتمسك بهديه؟ أن تميعنا في ضروب الأرض ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ماذا يصنع الهوى؟ يضل عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الذي ركبه الهوى نسى يوم الحساب، نسى ضجعة القبر وسؤال الملائكة. لو لم ينسى ذلك ما استمر سادرا في غيه وفي هواه ويضيع أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الكرام، كما أخرج البخاري في صحيحه عن أنس وكذلك أخرج مسلم في كتاب المضارب، قال أنس: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة الأنصاري، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، والفضيخ هو منقوع البلح، تمر يعني، تمر لما بيغيب ويختمر يخمر. فسمعنا صوتا يقول: ألا إن الخمر حرمت، بعد ما صب الكؤوس، كؤوس مصبوبة أمامهم يعني على وشك أن يتناولوها، فسمعوا صوتا خارج المسجد أو خارج البيت ينادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الخمر حرمت. وإلى ذلك الوقت كانت الخمر مباحة، وكان هناك تدرج في تحريم الخمر كما هو معلوم. فقال أبو طلحة: أريقها يا أنس. كب ما قالوش تفشل اللي بره قال ده، طب اتعرف عليه، هل هو صادق أم كاذب، هل صفته إيه، يمكن بيضحك على الناس أو بيكذب على الناس أو إلى آخره. بمجرد أن سمع أريقها يا أنس، قال أنس: والله لم يتحرر. وقالوا حتى يبلغنا بلاغا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشر. قال: وكانت لأبي طلحة تجارة من خمر، كل المخازن بتاعته مليان. قال: فقمت إلى مهراس لنا فاس والعصا حديد، فكسرتها جميعا حتى جرت بها سكك المدينة. دي كانت جد إيه الخمر، مخازن رأس ماله كله، رأس ماله كله. يقول لك: احنا مش هناكل الخنزير، احنا هنذبحه ونعبيه للنصارى، لليهود، للي بياكلوه. اسمع الامر، بيقول له ايه: ارقها يا انس. قال: فقمت الى مهراس لنا فكسرت دينانها جميعا حتى جرت بها سكك المدينة. ومن المؤكد كان في المدينة يهود، قبائل الثلاثة لليهود معروف، ما كنا نبيعها لليهود او نسلمها لهم او الى اخره، ولكن هذا المال جميعه فقده في لحظة واحدة استجابة لله ولرسوله. سرعة استجابة، سرعة فورية. اذن الواجب علينا ان نكون كالناس، لا تحيا حياة الناس كما يفعلون تفعل، كما يسمعون تسمع، كما يشاهدون تشاهد. لا، نبي الله موسى ابتلي بهذا الذي نحن فيه. كان العراة وابناء العراة لا يغتسلون الا عراة، وهذا ذهبهم على الشواطئ والبحار والأجاف والمصايف وراها أبناء أوراق. ونبي الله موسى لا يغتسل إلا هو مستتر. كان بنو إسرائيل في جهة وهو في جهة يغتسلون عراة، فما رأوا له عورة. قالوا ده ما بيستحماش معنا، ده أكيد في حاجة، ده في عيب، يا أجرب يا أعذر، يا عيب أعضاءه التناسلية، يا أي شيء، ما هو ما بيقولش معنا ليه؟ الناس كلها على البلاجات هوت مطلوقين وأمان بيستحموا. نبي هدى يفعل كما يفعل الناس، صاحب سنة يفعل كما يفعل الناس، هل يعيش حياة كما يحياها الناس؟ إذن ضاعت منا الحياة، كما قال ثكرتك أمك يا لبيد. سألك أنا عاوز، هل تحفظه؟ كن عبارة عن يفطى في ذهنك. هل أغنى عنك القرآن شيئا؟ هل قلت أنا حافظ القرآن؟ أقول لك جزاك الله خير، زودت نسخة. ده أنا محفظه ابنك، أقول برضو زا كمان نسخة. ده مراتي حفظها برضو نسخة كمان. هيعمل لنا ايه حفظك؟ هعمل به ايه؟ ان الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. الحمار لما يشيل مراجع يحمل اسفار كتب العلمية، حملت كتب علمية رص عليه، هيعمل به ايه الحمار؟ الحمار هيقرأ شايل علم صحيح بس ما يعمل اسمع به شيء. كذلك الذين جاءوا بالقرآن حافظ القرآن، ماذا صنعت به؟ صاحب القرآن قلبه محزون، يقف عند وعده يتأمله ويشتاق إليه، ويقف عند توعده يتلظى به ويتألم ويخشى على نفسه، فهو دائما محزون لأنه كلام الرب لك. ماذا يقول لك الرب؟ ماذا يخاطبك؟ لابد أن تعي خطاب الرب حتى ينجيك. الرب الذي قال لك لا تدخل مدخل أعدائي، ولا تأكل طعام أعدائي، ولا تلبس لبس أعدائي، وإلا فأنتم أعدائي مثلما هم أعدائي. ولخصها النبي ومن تشبه بقوم، ده الكلام واثق، كله واثق في بعضه، أو كالحصير من تشبه بقوم فهو منهم، وفي رواية حشر معهم. يبقى إذن كل ما كان علي أعداء الإسلام لا أكونه أنا أبدا، كل ما كانه أعداء الإسلام لا أكونه أبدا أبدا على الإطلاق. إذن في منهج الاتباع لله ورسوله لا أتبع إلا أئمة الهدى، وإلا كل شعيرة فهدى تقربني إلى الله تعالى. أرقها يا أنس. قال الإمام الشافعي في كتابه الفذ الرسالة: كان هذا هو دأب الجيل الأول، يقفون عند الأمر وعند النهي، استسلام، استسلام مطلق. فلا وربك لا يؤمن، شوف القسم، شوف القسم، فلا وربك لا يؤمنون. الله تعالى يقسم بذاته الجليلة، نعم، حتى يحكمك فيما شجر بينهم. مش بس القاضي حكم بالحكم، حكم الجواب ضعيف، هنعمل ايه؟ القاضي حكم كده، هتقدر تفلفص؟ لكن ما انتش راضي بالحكم، لا ده عندنا لا. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. وبرضو مش بس، هو يسلم تسليما، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، تمام التسليم، تمام التسليم. انظروا هم بجوار المنبر يبكون لأن النبي طلق نساءه. طب انت مالك؟ طب طلق مشروع، ودلو أبواب عندنا في كتب الفقه والحديث، ولكن يحزنون لتكدير خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عندهم أشد من غزو غسان وغزو العالم كله لبلادهم. يبقى دل الحديث على ماذا؟ على الحب وعلى شدة الحب لله ولرسوله، وهي دي الترجمة العملية للاستمساك بالكتاب والسنة. فالحب هو الاستمساك العملي بالكتاب والسنة. في مسألة أخرى أخرجها أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذ خلع عليه في حاشية الإبصاط، قال: فرآه الناس فخلعوا أحذيته. ده هو في الصلاة كما هو خلع عليه ونحاهما جانبا، كل المسجد لحد آخر صف خلع عليه. فلما فرغ من صلاته قال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: وجدناك فعلت ففعلنا. على مجرد الرؤية لم يبلغه أمر بعد، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بعد، ولكن على مجرد الفعل يحاكوه يتشبه به. قال: قد جاءني جبريل آنفا قال: أن فينا عليك خبثا، فنحيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فليمسحهما، إن وجد فينا عليه خبثا فليمسحهما. والحديث يبين أن الصلاة بالنعال كانت هي الأصل، وهذا الخلاف بين صلاتنا وصلاة اليهود، أن نصلي بنعاله. صلوا بخفافكم فإن اليهود لا يصلون بخفافهم، وهذا جائز. انظر للامتثال بمجرد النظر، شيء غريب، شيء غريب. كان هذا دابهم دائما، وكان الذي يخالف السنة يعاقبونه العقاب الأمثل، تنزل عليه العقوبات لأنه خالف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال بلال بن عبد الله بن عمر: والله نمنعهن. هو أنت عارف إيه اللي حصل؟ ده بيحطوا بخور وبيحطوا عطر وبيلبسوا أحسن لبس ومكياج، ده راح المسجد، راح عند فسحة. والله نمنعهن. بلال لم يعاكس الأمر، ولكن رأى ما أحدث النساء فبنى رأيه. وإحنا قلنا: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، لأن ده اتباعها ورأيه لا يجوز. قال: أكلمك أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثني برأيك؟ لا كلمتك أبدا. مات بلال وأبوه لم يكلمه عقوبة لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذ استأذنكم إليها. طالما استأذنت ما تمنعهاش، يعني إذا بلغك الإذن ما تقولش لا. طب ليه؟ ده أنت مأمور، هنا أمر. ولذلك في المسألة نكتة عجيبة: لما ماتت أم عبد الله بن عمر وتزوج عمر، فكانت امرأة تذهب إلى المسجد، قال لها عبد الله: أما تعلمين غيرة عمر؟ وانتوا فاكرين القصر بتاع الجنة لما النبي راح الجنة وشاف عليه امرأة قال: تذكرت غيرتك يا عمر؟ ده شديد الغير. لما تجمع أطراف الأدلة والأحاديث يبين لك صورة الشخص الذي أبابك. بيقول لها: أنت بتروح المسجد ليه؟ أما علمتي غيرة عمر؟ اسمع، هي بتقول: وما يمنع أن يمنعني؟ ما قاليش ليه؟ ما يقول لي ما تروحيش، مش هروح. طبعا ده سؤال متبادر، يعني شغل عامي خالص، يعني هو مش عاوزني أروح يقول لي ما تروحيش، لكن طالما هو لم يخبرني ويقول لي لا تذهبي يبقى إذن هو راضي. قال: لا هو ليس راضي، هو مش راضي، ده زعلان آخر زعل، ولكن لا يستطيع أن يقول لك ذلك. إيه اللي يمنعه؟ قال: يمنعه الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. ده عمر، يعني الفرامل منضبطة تماما، يقف عند حدود الأمر والنهي، لا يغير ولا يبدل. رغم أنه لا يريدك أن تذهبي، ولكن إذا استأذنت يأذن لك للحديث. أنت ممكن أن زوجتك تقول لك أروح الجامع، تقول لها لا، أقول لك إيقف. يا إما أنت ما قريتش الحديث وتبقى أنت مقصر في طلب العلم وفي معرفة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يا إما أنت بتحكم بهواك، عارف الحديث بتحكم بهواك. هذا أمير المؤمنين عمر، أمير الدولة ورئيسها وبطل الإسلام بلا منازع، لا الغيرة تأكل قلبه على امرأته ومع ذلك لا يمنعها. لما لا يمنع؟ لما لا يمنعها للحديث؟ إذن يأتمرون يأخذون بسنته. تذكروا على الحديث الإنسان الأول، لذا الحديث العنوان الكبير لأي سنة على وجه الأرض، يأخذون بسنته ويأتمرون بأمره. وإياك أن تكون كلبيد، سكت كأمك لبيد. الحديث مسك بعضها كلها وتؤدي معنى واحد مع الآيات، آيات وأحاديث تعطي حكما متمكنا تماما، يبين منهجا واضحا لكل مسلم حتى لا يغير ولا يبدل. من المؤمن رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، حملوا الأمانة حملا وإيدا خفيفا فرحين به، وما بدلوا تبديلا أدنى تبديل. خاصم عبد الله ابنه ما كلمه حتى مات، حتى مات هجره، هجره في الله تعالى. واحد يقول لك ازاي بقى الكلام ده، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. فين الحديث ده؟ في تناقض في الحديث ولا ايه؟ يقول لك لا، فيش ادنى تناقض. اذا كان تنازع في الدنيا لا يحل لك ان تهجر اخاك فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض وخيرهما هذا يبدا بالسلام. اذا كانت خناقه على الدنيا وعلى اللي فيها، ولكن هجر لله تعالى كما فعل النبي مع المخلفين في غزوة تبوك لما هجرهم 50 ليلة، ولما هجر النساء كما قلنا في هذه في الإيلاء شهرا كاملا. وقد يزجر الإنسان الرجل طوال عمره ما يكلمش للأبد، طالما أنه لم يستجب لأمر الله تعالى ولم يرجع إلى دين الله تعالى يبقى خصومة أبدية، كما فعل عبد الله ابن عمر معه ابنه بلال، لأنه يعني أخذ برأيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر كان يفتي دائما بالتمتع بالعمرة إلى الحج، فقاله رجل يا عبد الله لما تخالف أمر أبيك؟ أبوك بيمنع التمتع بالعمرة إلى الحج، لابد يجمع بينهم. قال سبحان الله، أسنة محمد تتبعون أم سنة عمر؟ تتبعوا سنة مين؟ هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان عمر يبغي إلا الخير وكان يقصد الخير، ولكن هذا آخر أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر، هذا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، تتبعون عمر أم محمد؟ وهذا أبوه، هذا أبوه، ومع ذلك يوضح ويبين أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمتع، والأفضل أن يتمتع بالعمرة إلى الحج. إذن الإنسان لا يتبع هواه ولا يمشي مع أراء حتى الأقرباء والأجلة من قومه. يبين ذلك ويوضح لك لما ترجع إلى غزوة بدر، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى مكان بدر ونزل في مكان بعيد عن الماء، فقال الحباب بن المنذر يا رسول الله أمنزلا أنزلكه الله تعالى؟ فليس لنا أن نتأخر أو نتقدم. ده الشاهد، خلي بالك، هل هذا المنزل الله تعالى أنزلكه؟ يعني أنت نازل هنا بأمر سماوي، يبقى ليس لنا أن نتأخر ولنا أن نتقدم، يبقى احنا مأمورين. أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال إذا ليس بمنزل، ارحل بنا. انظر للأدب الرائع. إذن لو هذا الأمر أو هذا المنزل كان منزلا أنزله الله لنا، يبقى ليس لنا إيه؟ خلاص أمر توقيفي، لا نتقدم ونتأخر أبدا. هذا كان فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للأمر والنهي. في قضية بريرة، ولما اعتقت عائشة بريرة مع زوجها مغيث، ويعني لما اعتقت يبقى انفصل النكاح، لأن الكفاءة في النكاح يعني مشروطة أيضا، يعني لا يجوز يعني حرة أن تنكح عبد، ولها منه أولاد كتير، وكان النبي والعباس يشفعوه. قل يا بريرة تمسكي بزوجك، لك منه أولاد وده عشرة طويلة. خلي بالك دي أمة، لا دخلت جامعة ولا دخلت مدرسة ولا راحت مساجد ولا رجعت لمشايخ ولا تعلمت أصول ولا قواعد ولا مناهج ولا ضوابط. شوف فترة السليم تقول يا رسول الله أتشفع أم تأمر؟ الله، يعني تعلم أن هناك فرق بين الشفاعة وبين الأمر. إن كان هذا منك أمر فخلاص خذ يا الأمر، ولكن إن كان هذا منك شفاعة فلن أرجع له. إذا الأمر واضح بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هذه الأمة أمة عبدة من العبيد تأمر أم تشفع؟ قال بل أشفع، قد إذن أرجع له. تفرق بين الأمر وبين الشفاعة، يعني السادة فينا يعرفون الفرق بين الاثنين؟ أن دخلوا الجامعات وتعلموا وأعطوا لأنفسهم منازل ليست لغيرهم، كانوا لا يتأخرون على الأمر لحظة واحدة، يأخذون بسنته ويأتمرون بأمره. في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا، وده زي الترمومتر كده بنقيس به الحرارة في أي بلد، قالت المرأة لابنها افتح نصف الباب، ايه رأيك؟ بلاش ولد صغير، هقولك انت راجل كبير، اقولك افتح نصف الباب. خلي بالك تصرفك ده الترمومتر اللي هيقيس العصر بتاعه. فقام الغلام فقاس الباب بالأشباك، ثم وقف عند النصف وفتح الباب. بقولك ده ترمومتر يبين ويوضح قيمة الأجيال وقيمة الالتزام بالأمر والانصياع له. التزام مطلق. لو انت بتعمل كلام يقول لك ده ايه التنطع ده، ده ايه الحزلاجة دي، ده ايه التشدد ده، هيقول لك الف كلمة ويصدك. الغلام قاس الباب بالاشبار، وبعد ان قاسه بالاشبار فتح لحد ما النصف بالضبط كما اخبرته امه. هذا يحكي لك عصر التزم ووقف عند حدود الامر وحدود النهي، وهذا شيء عجيب جدا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللتابعين من بعده. في قضية من أخطر قضايا الإسلام، ولعلك في الأمر والنهي تتعلل بالمصلحة والمفسدة، وأنا شايف المصلحة كده. مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد جهز بعث أسامة ابن زيد، وبعد أن مات ارتدت العرب كما تعلمون، وبدأت الثورات على الإسلام وعلى دين الإسلام. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي صار خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم صار يعد الجيش ويجهز بأحدث الأسلحة. ردة في الشام، ردة في نجد، ردة في نجران، يعني ثورات قامت على الإسلام. قال له عمر يا خليفة رسول الله لا تخرج هذا الجيش، نحن في حاجة إليه، قد يدخل هؤلاء المرتدون على المدينة فيصيبون فيها النكاية، ونحن لا نأمل العرب. قال له لست تاركا أمرا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لو لعبت الكلاب بخلاخل رجال أمهات المؤمنين وتخطفتنا السباع لأخرجن بعث أسامة. النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشه يبقى يطلع، ده أمره. وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. من يخشى أن يزيغ؟ أنا، أنت، هو أبو بكر الصديق. ثاني اثنين يزهما في الغار. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. من الذي يخشى الزي؟ أبو بكر. هذا المستوى العالي يخشى على نفسه إن ترك أمرا أن يزيغ. ما بالك لو ترك أمورا كثيرة، وترك سننا كثيرة، وترك هديا كثيرا، ومع ذلك لا يخشى أن يزيغ. أين نحن؟ نحن في سكرة حقيقة، والله في سكرة. لم نقدر للإسلام حق قدره للأسف. ظننا أن الحياة شمسا ومرعى وجرعة ماء من الغدران، خلاص هي كده الحياة، نمشي معها حسب ما تمشي، هي اللي بتمشي بينا تتحرك، نحن نتحكم فيها ونحركها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك صرنا أذل قوم، أذل قوم. لازلتم منصورين على عدوكم، ما زلتم متمسكين بسنتي. فالسنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تركها غرق لا محالة. فلذلك أيها الكرام، عضوا بنواجذكم على هذا الدين، إن هذا الدين مطلوب أن يخلخل من قلبك، وأن يترك من عملك ومن هديك ومن سنتك. وده مناهج أهل الكفر، مناهج أهل الكفر، يدخلون عليك بكل الحيل بكل المسائل حتى يزيلوكم عن دينكم لو استطاعوا. هذا طريقهم، هذا منهجهم، كل وسائل الترفيه، كل وسائل التسلية، كل المصائب الداخلة الهدف منها أن تزيلك عن دينك. أن تزيلك عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وأنت للأسف تستجيب. كنت بقول لإخوة وأنا جاي في الطريق بقول لهم كم من عجائب قول ماركس عليه اللعنة، بسميه البعض نبي الشيوعية، بيقول سأنسي الناس الله بكرة القدم وبالمسرح، وما زال الرجل صادق، وما زلت أحسبه صادق، وكأن الكلمة قالها في سمع القدر فسارت، صارت كرة القدم دي ومذهب سياسي وحزب من الأحزاب، كل يتحزب لحزب أو هيئة له أزالنا عن ديننا ولا حول ولا قوة إلا بالله. اختراع يهودي عجيب الهدف منه، شوف الميزانيات قادرة تصرف عليه، شوف لاعب صعلوك راسب صادق فاشل بياخد قديه، يقولك أنا ابني مش معلمه أنا خليل عكور عشان أجيب ملايين. إذا ماركس ما زال ناجحا، علمنا طريق الفشل، الفشل المضمون، وتبعناه، لتتبعون سنن من كان قبلكم، لقد اتبعناه، بل وزارة للرياضة وأولمبياد وكاس عالم وكاس أمم وكاس لمم. مالك يا أمة؟ ما الذي جار لك؟ ما الذي دهاك؟ رغم أن عيسى عليه السلام كان يذكر لأتباعه طريق أمم لا تمضوا، أي طريق اليهود وسكة اليهود لا تمضوا، إياكم وطريق اليهود، هذا طريق محفوف بالمكاره، سيزيلكم عن دينكم. ومع ذلك ما زلنا نتبع المسرح ده، كان بيشخص على الخشبة، الآن بقى فيديو، بقى فضائيات، والتطور تطور عجيب. وكرة القدم كانت بتلعب كهواية، صار فنا له خبراء وله حكام وله قواعد وضوابط وأحكام وقوانين لا يطاق أن تخالف. يعني لو كرة دخلت الجون والحكم صفر أوفسايد، إيه اللي بيحصل للجماهير؟ حافظين القوانين، لا نحفظ القرآن، لا نحفظ السنة أبدا، يقولك ده خطأ، ده حكم ابن وابن وابن، ليه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ دخل الجامعة بشماله؟ هل جلس في المرحاض إلى غير في اتجاه القبلة؟ انت ايه بيعمل ايه الرجل ده؟ يقولك لا ده امة عجيبة صارت في طريق امم التي قاله عيسى، لا طريق امم لا تمضوا، طريق الفساد والعهر. هذا عمر ستحاسب عليه، انفاس ستحاسب عليها، وستندم يوما ما على هذه الأنفاس. النبي هو صاعد إلى أعلى في الإسراء، عندما مر على إبراهيم عليه السلام قال أقرئ مني أمتك السلام وأبلغهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وغراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما تزرع أرضك مش هنا في الأرض، أرضك فوق في السماء، اغرس كم نخلة كم زرع لك تجده هناك. ما الذي ضيع أنفاسك في هذا الفساد؟ الشيطان الرجيم، الشيطان الرجيم، مهما خالف يقول لك ده الحكم ده ضرب الكرة بيده، هو أعمى؟ هو حصل له حاجة؟ في غاية اليقظة هنا، انتباه انتباه، ويقظة عجيبة، ولكن مع دين الله تعالى غفلة. ذكرتك أمك يا لبيد، ذكرتك أمك يا لبيد، تذكر هذا الحديث، ضياع ما بعد ضياع ولا حول ولا قوة. فطريق الأمم مضينا في طريقهم، فعلنا كما فعلوا وقلنا كما قالوا وصنعنا كما صنعوا. ولذلك إذا لبستم ملابس أعدائي ودخلتم مداخل أعدائي فأنتم أعدائي كما هم أعدائي، فانتبه عبد الله حتى لا تكون من أمثال هؤلاء. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرني أبو حنيفة بن سماك الشهابي قال حدثني ابن أبي ذئب عن أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عام الفتح: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله قود. لو جبنا الرجل قاد الأولمبياد العالمي نقول له بقى فهو بأحد النظرين، يعرف يفهمنا النقطة دي؟ يعرف يفرق بين كما يفرق بين أخطاء كرة القدم، هل يستطيع أن يفرق بين معاني الحديث؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. في فتح مكة: من قتل أو قتيل فهو بأحد النظرين، فهو في خيار، إما له العقل. يعني إيه العقل؟ أنا عاوز أسمع، عاوز أسمع الجماعة اللي انساقوا مع الحياة. فإما له عقله، يعني إيه العقل؟ الدية، الدية بمعنى العقل. وهو ليست الدية بمعنى العقل إلا إذا كانت دية خطأ فتكون على عاقلة، يعني على عيلة كلها تشيلها. وذلك له عقله، يعني دية تدفعها القبيلة كلها. يعني قتل رجل في السويس، قتل رجل خطأ، يبقى كل السويس بتشيل معاه، عليهم عقله، عليهم عقله. ده معنى كلمة العقل. ألفاظ شرعية في الحديث واجب أن نعرفها، لسنا مكلفين بأن نعرف ألفاظ أخرى عند العلمانية وغيرها، ولكن هذه دراستنا وهذه كتبنا، لابد أن ندرسها ونتعلم معنى ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يقول. فهو بأحد النظري. فقال أبو حنيفة الشهابي لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا إمام؟ قال له: إيه أخذ بهذا؟ أخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ماذا تقول؟ انظر ماذا تقول. وغضب غضبا شديدا: إن الله بعث محمد لنطيعه ونقتفي أثره وأمره، كيف لا أخذ به وهو يقوله؟ وغضب غضبا شديدا جدا، ثار على رجل يريد أن يأخذ بالرأي، ظن أنه عالم كبير. وطبعا ابن أبي ذئب معروف أنه من أكابر علماء الحديث، فوثق في علمه وفي شخصه. إيه رأيك يا إمام نأخذ بالمسألة دي؟ قال: كيف تسألني أنا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يسأل عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أحد من أهل العلم مهما كان؟ يبقى إذن صرنا كبني إسرائيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحميدي رحمه الله تعالى: روى الشافعي يوما حديثا فقلت: أتأخذ به يا إمام؟ يأتأخذ بالحديث دهوت؟ ببين لك غضب العلماء على رجل يتردد في الأخذ بالحديث. فغضب الشافعي غضبا شديدا، قال: أتراني خرجت من كنيسة؟ هل تراني ألبس زنارا؟ طب تقول ايه الكلام ده عند جماعة اياهم دول؟ شايفني خارج من كنيسة؟ اخذ به، انما جاء النبي نطيعه، وان تطيعوه تهتدوا، لابد من طاعته. وعلى قدر جلالة الشافعي رحمه الله تعالى وقدر جلالة الحميدي: اتأخذ به يا امام؟ قال: ارأيتني خارج من كنيسة؟ ارأيتني البس زنارا؟ ونقف عند زنار دي، يعني ايه زنار؟ حزام يا عم الافندي، يا اللي بتدخل القميص جوه البنطلون. وطبعا لابد نستفيد من الحديث، مش هنتلوه وخلاص. هو ده الزنار، رابط نفسك، نزل القميص، طلعه بره، مش همنعك تلبس الكلام ده. ولكن اللي بيوسط الحزام في ده كما قال: هل رأيتني البس زنارا؟ ده منهج القصص ومنهج اهل الكتاب، اما ليس لنا ان نفعل هذا الفعل ابدا، ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب كيف نتعلم ذلك؟ هتعرفوا ازاي وامتى؟ من غير ان تزاحم العلماء بالركب وتجلس حلس المسجد. لو كل يوم بتعرف مسألة واحدة يكفيك، يبقى انت ما ضيعت عمرك هدرا. ولكن تحيا كما تحيا الامم، لا تدري الصواب من الخطأ، من يراجعك؟ من يراجعك ومن يصحح لك؟ إن الأمة إذا صدرت في هذا الغي وفي هذا الهوان لعبت بها الأمم، ولذلك عرفوا منا العقول فركبوها وغيروها ولعبوا بها وغيروا مناهجها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصرنا لهم تبعا ولم نكن تبعا لدين الله ودين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. الذي يرد هذا الحديث فهو على شفا هلكه. ولذلك عجل الله العقوبة لمن رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد إمام ما كان يترك سنة من سنن الهدى على الإطلاق، على الإطلاق. وكذلك شيوخه أحمد بن نصر علمه لا يرد شيئا ويكون دقيقا في اتخاذ السنة. لما أنجب أحمد بن نصر غلاما فقال: يا أحمد خذ هذا المال واشتري كبشا واصنع لنا عقيقة. واحد منكم هيرد يقول: ما اشتراش كبشين ليه؟ لأن ده الخلاف، ده منهج أهل الحديث، تقرير لمنهج. إن أحمد ده محدث وأحمد بن نصر محدث، فهو تقرير لمنهج أهل الحديث أن كبشا واحدا ثمينا يجزي، واضح؟ فتقرير لمنهج أهل الحديث. قال: اذهب اشتري لنا كبشا واصنع عقيقة وخبزا وكذا. فذهب أحمد اشترى كبش واشترى دقيقا وصنع خبزا وقدم الطعام. نظر أحمد بن نصر في الطعام: ده العشاء أبيض يا أحمد، العشاء أبيض يا أحمد، ماذا صنعت؟ نخلته؟ قال: نعم. قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم دقيقا منخولا، خذ هذا المال واذهب واصنع غيره. ايه ده؟ ايه الدقة المتناهية دي؟ ايه الدقة المتناهية دي؟ مش عاوزك بقى تفهم تقول يعني الدقيق الفينو ده حرام؟ واحد عقول، عقول العلمانية هي اللي ربتها، تربت في المدارس العلمانية وفي الجامعات العلمانية والتلفزيون العلماني والماتشات العلمانية، عيشنا علمانية، فدماغك بقى مش معانا. يعني اذا يا عم الشيخ الفينو حرام؟ انا قلت كده. يقاولك ما لم تقل، ويشرع ما لم يشرع. كل من حرم مدينة الله تخرجها للعباد والطيبات من الرزق، محدش حرم الكلام ده. ولكن ده رجل من أهل الحديث، يعني قدوة، كل حركاته وسكناته قدوة. وذلك طلاب الحديث مع مشيخهم ما بيسيبوش لحظة، ما بيغمطش عنه، لأن الرمشة دي ممكن هدي من هدى راح منه، أو لمحة من الحديث راحت منه. أنت ممكن تنعس، لكن طالب الحديث لو نعس يبقى سقط منه راوي، يبقى سقط السنة راح منه. انتباه على طول، يقظة دائمة. شاف الدقيق اللي عيش لقى فيه وابيض، قال له: يا أحمد نخلت الدقيق؟ قال له: مالي، نعم نخلوه. قال: اذهب فاصنع بغيره. أحمد بن نصر بيعلم أستاذ، أستاذ الدنيا كلها رضي الله تعالى عنه. بتشوفه في زمن الواثق. يعني ايه الواثق؟ واثق من نفسه يعني ولا ايه؟ جماعة الكورة يقولون ايه الواثق ده؟ حكم دولي؟ ولا حامل راية؟ يا أمة كفى هزل، يا أمة يا زبالة الأمم، زبالة الأمم، لا قمة في صناعة ولا في زراعة. بنستورد قمح، النيل بيجري نهر من أنهار الجنة وبنستورد قمح، أرضنا كلها معادن، سينا وراك هي، وأنا مشيت في البلد كلها قصدير ونحاس وجبال ذهب، ومع ذلك بنعتمد على صناعة خارجية وإيد عاملة عطلانة ملهاش وظائف. يعني هنقول ما فيش إيد عاملة؟ أرحام تدفع وأرض تبلع، عمل لا نهاية له، ومع ذلك نتسكع على دكاكين العلمانية وعلى فسادها، نقدم نأخذ ما تقدمه لنا. ولكن لو سألتك في فوائد الفائدة العلمية من حديث معين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرف، لا تدري. طيب إلى متى؟ إلى متى؟ وقطار العمر يمضي يمرق كالبرق، يمرق كالبرق. في زمن الواثق، وده كان خليفة، وأسأل كمان سؤال: في أي خلافة كان؟ مش هنعرف. الواثق، الواثق من نفسه يعني، دولة العباسية. جهل مريع. لكن اقول لك ده القاضي اوفسايد، ده الحكم ده غلطان، ده عمل العمل ده كذا، ده اللي ما كانش يقصد كذا. حريف حافظ القوانين صم، انت رقيب تمام الرقابه على الحكم الدولي. ان الله وان الله راجعون. وضعنا البيضة في غير مفرختها او في غير محضنها الذي لا يجوز، واتبعنا كل ناعق، ولا حول ولا قوة الا بالله. في زمن الواثق لما محمد كان بيختبئ، لان كانت محنته في خلق القرآن قضية كبيرة جدا يعرفها طلاب العلم، هل القرآن مخلوق؟ فتنة كبيرة جدا. وده رجل مطلوب، رجل يقول حق، فكان مطلوبا، فكان يختبئ عند طلابه، ده عنده يوم وده عنده يوم يهرب. إبراهيم بن هاني واحد من أنجب تلاميذه، جلس عنده 3 أيام، انتبه وصحصح. قال يا إبراهيم انظر لي مكان آخر أتحول فيه. قال كيف يا إمام، ده مكان ما حد الجن ما يعرفوش، احنا ما صدقنا انت في مكان ما حد يتركه اطلاقا ولا هيجينا حد. قال انظر لي مكانا وسأفيدك علما. طالب الحديث هو ده، هو هدفه ايه؟ ده حياته، اسناد عالي وبيت خالي، ده مش عاوز يشوف بني ادم. قال له هفيدك. قال له هكذا؟ قال له نعم. قال التمس بس خطر عليك. قال لابد ان تلتمس لي بيتا او مكانا اخر. فلما وجده مكانا اخر يختبئ فيه قالوا شرطك فانت قلت لي هفيدك علم. قال يا ابراهيم ما كان لنا ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الرخاء ونترك اتباعه في وقت الشدة، فقد جلس في الغار 3 ثم تحول. ايه المستوى العالي ده؟ ايه المستوى الهائل ده؟ احنا فين من العالم دي؟ كانوا عايشين فين الناس دي؟ انضباط، التزام، ضبط سلوكي وحركي 100%. ساد العالم، أمة سائدة، أقوى أمة قاهرة في العالم، حتى وصلوا إلى أسبانيا ووصلوا إلى أندلس ووصلوا إلى جبال البرانس في فرنسا. رجال الله تعالى الذي قاموا بدينه وحملوا الأمانة ونشروها في العالم. إذن هذا إمام أهل السنة يبين لك ويوضح كيف لا يترك من أمره شيء، لا يترك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أدنى شيء، حتى في الغربة وفي المحنة وفي وقت الفتنة. نعم. قال تحول، لأن النبي لم يزد في الغار عن 3 ليال، فأنا ما قعدتش في المكان إلى 3 ليال، اقتداء واقتفاء بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. في تعجيل عقوبة من يترك السنة ويخالفها عمدا وجهرا، في سنن الدارمي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النساء ليلا، لا تتركوا النساء ليلا، أي أن الرجل يترك البيت إذا كان جاي من سفر، من حج، من عمرة، من سفر بعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمسجد، لما جاء من تبوك يبدأ بالمسجد ويرسل لأهله من يخبرهم حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني تتهيئ وتستعد لك. وهذا طبعا يعني نوع من الحضارة العالية جدا والفقه الحضاري الذي يزفه إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما تلاقي أهلك مهيئين لك وينتظرونك، هذا أطيب لقلبك وأطيب لمسألتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النساء ليلا، أي تتخونوا النساء. فخالف رجلان، قالوا إيه يعني، إيه يحصل إيه يعني، فتركوا على نسائهم فدخلوا فوجد كل رجل منهم رجلا على امرأته. وهذه عقوبة لمخالفة السنة النبي صلى الله عليه وسلم، عجل الله لهم العقوبة للمخالفة. إذا لابد لك أن تلتزم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولا تشاقق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تبين لك الهدى، حتى لا تعاقب هذه العقوبة. وأخرج مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يأكل معه بشماله، فقال كل بيمينك، قال ما أستطيع، قال لا استطعت، فما استطاع أن يرفع يده مرة ثانية، قال ما منعه إلا الايه؟ الكبر. لو واحد بياخد يقول له يا أخي كل بيمينك، أنت بتعدل عليه، أنت بتعدل عليه. واحد بيشرب يقول له يا أخي اشرب بيمينك، وأنت ماشي بالشارع بتلاقي عشرات الألوف. لما يلاقي واحد رافع كوباية عصير بإيده اليمين يقول الحمد لله الذي وفقه، لا يعرفني ولا أعرفه بمجرد الرؤية. لو أنت بتشوف واحد على قهوة بيشرب بشمال يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يهديه الحق، ربنا يهديه الحق. لأن الإنسان لو تكبر على السنة لشلت يده كما سمعت في هذا الحديث. قال له لا استطعت، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده، وهذا لمخالفته السنة ومخالفته منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا في سنن الدارمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يتبختر في بردين خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها ليوم القيامة. واحد بقى لابس جلابية جديدة وعمال بقى يبص في عطفيه مبسوط يعني وبتبختر، فخسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. أبو هريرة بيقول الحديث وكان قدامه شاب من شبابنا اللي بيحلق كابوريا، يعني يقول لك إيه الجماعة دول، إيه الناس دي. فكان برضو لابس جلابية جديدة وحلوة كده، قال له يعني كان بيتبختر كده هو يا أبو هريرة، يعني الشاب يتجلجل في الأرض كان بيتبختر كده يا أبو هريرة. وبينما هو يطيش بيديه السقط فتكسرت أعضاؤه. ده هذا في عندنا في السنن، وده كلام يبين واضح، ولكن هذه المسائل وهذه اللآلئ بنلتقطها بعينها حتى ننظمها في خرز وفي حبل واحد في سياق الذين يهاجمون السنة ويخالفونها ويعكرون عليها، فلابد أن تعمل بها حتى لا تعاقب، والعقاب الفوري الذي يعني يؤذيك ويرضيك. ثم بقى تتخيل شبابنا كده يقول يعني أبو هريرة كان ماشي إزاي، يعني كان بيمشي كده يعني، فرحان بشبابه مش عاجبه الكلام، كأن الكلام يعني في ذهني يعني ايه الكلام المتخلف ده، فسقط فتكسرت أعضاؤه. واخد ذلك؟ فلما وقع وتكسرت أعضاؤه قال أبو هريرة: إن كفيناك المستهزئين، وأخذ يردد الآية: إن كفيناك المستهزئين. يلا استرحت من استهزائك. إذن مسألة خطيرة جدا، سنة لابد أن تقف لها وتشمر لها وتقوم عليها ولا تستهزئ بها أبدا، لأن هذه مصيبة كبيرة جدا وستفجأك العقوبة. عن عبد الرحمن بن حرملة، هذا أيضا في سنن الدارمي، عن عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء رجل إلى سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يودعه لحج أو عمرة، فأذن المؤذن قال: لا تخرج من المسجد حتى تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق وإلا رجل أخرجته لحاجة وهو ينوي أن يرجع. لو قدمك دخل المسجد وسمعت النداء لا تخرج إطلاقا. لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق وإلا رجل ألجأته الحاجة على نية أن يعود إليه. قال: إن أصحابي ينتظروني في منى، إن أصحابي ينتظروني في مكان كذا، يعني هصلي وأصحابي ينتظروني. وظل سعيد يتحرى أمره حتى علم أنه ركب راحلته فأسقطته فتكسر وتفسخ كعقوبة وكاستهزاء لما للنص الذي أخبره به سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. واحد بقى أنجح من دول كله، ده رواه النوى في بستان العارفين عن أبي يحيى الساجي قال: كنا نمشي في أزقة البصرة لنسمع بعض المحدثين، فرأنا بعض المستهزئين قال: أيها الطلاب ارفعوا أرجلكم حتى لا تكسروا أجنحة الملائكة، مش وارفع رجلك لفوق. طب هو بيقول كده ليه؟ إن الملائكة لها أجنحتها إيه؟ لطالب العلم رضا. شوف الكلام، استهزاء واضح. طلبة العلم رايحين بالمحابر للشيخ يسمعوا الحديث، قال ارفعوا رجليكم لفوق، خير؟ قال هتكسروا أجنحة الملائكة. كان مستهزئ. قال الساجي بعد أن قال كلمته جفت قدماه وما استطاع أن يقوم مكانه، رجليه نشفت شلت ووقف مكانه. عقوبة عاجلة لأمثال هؤلاء الذين يستهزئون بالسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال محمد بن إسماعيل التيمي قرأت في بعض الحكايات أن بعض المبتدع حين سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. حديث واضح، ده باب الإيه؟ الوضوء والغسل، باب الطهارة معروف. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى، لأنه لا يدري أين باتت يده. قال هذا المبتدع على سبيل التهكم أنا والله أدري أين باتت يدي، لقد باتت في الفراش. يعني إيدها راحت فين؟ يعني باتت في الفراش. فبات من ليلته، بات من ليلته فأصبح قد أدخل يديه إلى الكوع في دبره وأهله ينظرون إليه. عقاب، عقاب، هنعرفك بقى إيدك هتبات فين عشان تشوفها والناس تتفرج عليك، أين باتت يدك؟ إذن ده مسائل واضحة في الذين استهزئون بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في سير إعلام النبلاء قال القاضي أبو الطيب كنا في مجلس النظر بجامع المنصور، فجاء شاب خراساني فسأل عن مسألة المصراة. يعني ايه المصراة يا شباب؟ ايه الشاه يحبس فيها اللبن، يعني حتى يقال ان فيها لبن كثير حتى تباع، يعني بيحبس يعني لا يحلبها حتى يظهر اللبن يعني كثير، فبيطلبوه بالدليل. قال الحديث ابو هريرة. قولونا جماعة دلكم، قال ابو هريرة روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو هريرة غير مقبول الحديث. ده طالب حديث لسه وير بقى، يعني بيتعلم الايه ان ازاي يرد الكلام. قال ابو هريرة غير مقبول الحديث. فنظروا فاذا حية سقطت من السقف عليه، فقام المسجد وهاج وانطلقوا الى الخارج، وانطلق الشاب يجري الى الخارج وهي تتبعه. ابو هريرة غير مقبول الحديث، يعني كذاب، يعني تتهم صحابي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المستوى، تتبعه الحية والمسجد وهي لن تتركه. يقول توب توب توب توب بسرعة. قال توبت إلى الله تعالى. فلما تاب فنظروا فلم يجدوا الحية، فنظروا فلم يجدوا الحية. وهذا جزاء من يكذب بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج البخاري أيضا ومسلم عن أبي قتادة قال كنا عند عمران بن حسين فقال وفينا بشير بن كعب قال حدثنا عمران يومئذ قال الحياء كله خير. فقال بشير كنا نحدث أن فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه ضعف. فقال له كيف تقول ذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام هو عمران بن حسين؟ قال ما حدثتك أبدا وما أواني وإياك سقف واحد، ما أواني وإياك سقف واحد. وهذا جزاء المخالف للسنة، أنت تؤكل المخالف للسنة وتصاحب المخالف للسنة وتشارك في التجارة وفي الحياة المخالف للسنة، وأنت ترى هذه النماذج أمامك وأنا استنسلتها من كتب الحديث حتى تعلم كيف كان موقفهم من الذين يخالفون السنة. إذن نحن والمخالفون للسنة سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ظهر النقص في بني إسرائيل كان الرجل ينهى الرجل يقول له يا فلان نخشى شؤم معصيتك، ولم يمنعهم ذلك من يكون مؤاكليه ومشاربيه ومخادنيه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. يبقى إذا لابد يكون هناك انفصال كامل بين أهل الهدى وأهل الزيغ والضلال. ولذلك ذكر عبادة بن الصامت كما أخرج ابن ماجه والدارمي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن درهمين بدرهم، فقال فلان ما أرى بهذا بأس. وخلي بالك من كلمة فقال فلان دي، وهذا من أدب السلف، ما كانوا يذكرون صاحب المسألة أبدا، ما كانوا يذكرون، وهذا أدب. ومحدش سأل قال له هو مين، ومحدش ينهض يقول هو مين، أدب عالي جدا. ولك فرق شاسع بين زماننا وهذا الزمن، لو أنا بقول لك ده واحد قال كذا كده تقول هو مين، طب قال كده ازاي وتعلم فين؟ قف عند حد النص، ولا تسأل عن عيوب الناس وإلا تبتلى بها، وإلا تبتلى بهذه العيوب. فقال فلان ما أرى بهذا بأسا يدا بيد. فقال عبادة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ما أرى به بأسا، والله لا يظلوني لا يظلوني وإياك سقف واحد أبدا. إذن كان في فواصل وحدود في بين أهل السنة وبين أهل الزيغ والضلال. واحد يقول لك روح جبت قرض من البنك وانت ماشي معه بيحكي لك وانت مرض وما زلت ماشي، يقول لك فوق يا أستاذ فوق اسمع بيقول لك ايه، انا رحت البنك وجبت قرض ولسه ماشي معاه، انت لسه مش فايق، انت الكلام ده كله ما سمعت به ابدا. منهج اهل السنة وشرح هذا الحديث ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكانوا من أصحاب حوارين وأصحاب، ألست من هؤلاء؟ ولذلك لو عاقبنا أهل الزيغ وأهل الضلال لانقمع الشر، أنهلك وفينا الصالحون، حديث زينب بنت جحش قال إذا كثر الإيه الخبث زاد طم. كيف يطم الخبث؟ لعدم وجود آمر ولا ناهي لله تعالى، ليس لله قول ولا فعل في هذه المسألة، ما ليس هناك بلاغ. تسربنا في دهاليز الحياة نبحث ونرى ونلعب ونعيش في الحياة فسادا وما سمعنا العلم، فكيف نعلم أن هذا لا يجوز وأن هذا حرام؟ في تاريخ بغداد وسير أعلام النبلاء عن خرزاد العابد قال حدث أبو معاوية الضرير عند هارون الرشيد في حديث احتج آدم حج آدم موسى، رجل محدث جالس وهارون الرشيد الإمام خليفة جالس، فكان يحدث بحديث حج آدم موسى، موسى يقول أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، قال لي وان، قالوا لما أخرجتنا ونفسك من الجنة جايبنا هنا ليه؟ يعني بيلوموا على الايه على المعصية بتاعته، احنا كان منا ومال الدوشة دي، ايه اللي خلك تنزلنا هنا؟ قالوا وانت موسى الذي كلمه الله تعالى وكتب له التوراة بيمينه، قال له ايوه، قال كم وجدت معصيتي في التوراة؟ قال قبل ان يخلقك بخمسين الف سنة، قال ففيما، طب زهلان ليه بقى طيب، يعني معصية ادم موجودة قبل ان يخلق بخمسين الف سنة، يعني هذه مسألة قدرية يقصد الكلام يعني، لما تحتج علي؟ فقام واحد من الأشراف جالس قال له الله آدم يحج موسى أين لقاه؟ لقاه في إيه؟ ده آدم في الأول وموسى في الآخر، طب جاب له بعض في إيه؟ كيف يحاجه؟ طيب إيه الحل في المسألة دي؟ انظر بقى لدفاع الأمراء والعلماء للسنة، قال هارون علي بالسيف والنطع لأضرب عنق هذا الزنديق الذي يكذب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهاتوا هاتوا السيف هاتوا النطع الفرشة عشان الدم ما وأخذ المحدث يخفضه يقول لعلها بهدرة يا أمير المؤمنين، لعلها سبق لسان، لعلها، وظل يخفضه حتى عفى عنه. انظر لحميتهم ودفاعهم عن السنة وكيف يقاتلون ويحادون من حادها ومن يعني عكر عليها، كانت جدية واضحة جدا في الأخذ بالكتاب والسنة. أيها الكرام، فالمسألة مسألة خطيرة جدا، والمدبحث طبعا طبعا مش هكمله هيكمل بعدين، ولكن يعني الجماعة اللي هم طبعا ما حضروش في الأول برضو نعطيهم شيء من الآخر بشوية تقريع، ده لابد منه، ليه؟ طبعا ده دينك وانت اللي تحمله للعالمين حتى تبلغه. هتبلغ ايه ما انتش عارفه؟ يعني ايه اللي هتبلغه وانت لا تدري شيئا؟ ودي من الفرص النادرة جدا ان تجد عالما محدثا يحدثك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الوعاظ بالالاف بالملايين، ولكن لكي تسمع عشرات الاحاديث في المجلس الواحد، من يحدثك بذلك؟ هذه نادرة من النوادر، فلابد ان تقبض عليها وتنتبه لها، لانك ستحاج بها الناس. في صحيح البخاري ومسلم عن ابي هريرة ان رجلين اختصما للنبي صلى الله عليه واله وسلم، فقال احدهم وكان يعني قوي الحجة، قال ان ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، فقال بعض الناس ان ابنك عليه الرجم، واعطيته 100 من الغنم وجارية، يعني بدل اللي حصل. قال اما الغنم والجارية فهي رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس لامرأة هذا إن اعترفت فارجمها. فاعترفت فرجمها. يبقى إذن الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل لم يحتكم إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأقوال يقولون ده فلان قال وفلان قال، ولكن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحتكم له، فحكم الحكم الشرعي المنضبط الصحيح. وهذا الواجب علينا، أن نرجع في كل خلاف للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوا. ووالله لو رددناه ما كان كل هذا الخلاف العريض بين أمة الإسلام، خلاف غريب جدا. لو رد هذا الخلاف ولو مرة واحدة إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان منا هذا الخلاف الواسع وهذه الفتحة الضخمة جدا بين بلاد المسلمين. نبلاقي أوروبا على خلاف اللغات يتحدون، الاتحاد الأوروبي لغات مختلفة، ده فرنسي ده إيطالي ده ألماني ده إنجليزي ده غيره، ومع ذلك يصنعون اتحادا. وهذه أمة مكانها واحد وتاريخها واحد ولغتها واحدة ومقدراتها في الهم واحدة، ومع ذلك هم أشتات ومزع وغير ذلك. استجابوا لسايكس بيكو وقسمه. طيب يا عم سايكس، لو كنا عقلاء انت بتقسمنا على اي اساس؟ نقول لك دول اسباني عشان بيتكلموا اسباني، ماشي. دول انجليز عشان بيتكلموا انجليز، ماشي، زي بعض، تقسيم قومي، لان عشان الناس تفهم بعضها. دول فرنسيين بيفهموا فرنساوي، يبقى اذا التقسيم على هذا الاساس. طيب على اي اساس قسمت هؤلاء؟ قسمت هؤلاء لكي اسيطر عليهم. فرق تسوى، دين واحد، لغة واحدة، أرض واحدة، قدر واحد. على أي أساس قسمت هذه الأمة؟ ولما رضي كبراؤها بهذا التقسيم؟ لأنهم سيصيرون زعماء لهذا التقسيم. إذا لو رجعنا في هذا الخلاف إلى الله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان منا هذا الفساد العريض الذي نعانيه وتعانيه الأمة وستظل تعانيه إلى أن تقوم الساعة حتى ترجع إلى دينها وإلى ربها. أيها المسلمون أطيعوا رسولكم صلى الله عليه وسلم، أطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، ومن يفارق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. أيها المسلمون، أرجو من الله تعالى أن يرزقنا تمسكا بدينه وعزما أكيدا في الالتزام بأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نكون من الحواريين والأصحاب، وأن نكون من الثلة الآخرين كما ذكر الله تعالى، يعني الذين يذكرون على مدار الأجيال يحملون هذا الهدي إلى من بعدهم وإلى من يليهم وإلى أبنائهم. فأيها المسلمون، اتركوا العلمانية وما وراءها، اتركوا هذا الفساد العريض الذي أنتم تعيشون فيه، وارجعوا إلى مساجدكم عمروها، إلى بلادكم وإلى دياركم عمروها، فلقد حمل الإنسان هذه الأمانة وهو ظلوم جهول، فإياك أن تكون هذا الظلوم الجهول، لابد أن تحملها لكل أرض ولكل غير وإلى كل بيت وإلى كل مكان ليست فيه السنة. ولذلك قال سفيان: إذا رأيت صاحب سنة فاقرئه مني السلام. وهذا لندرتها وغربتها، وهو زمن الغربة. أدعو الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرجعنا رجوعا رشيدا إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.